حكيت انه لا تأويل ولا تعطيل بالنسبة لمسألة التأويل، بدنا نفهم شو مفهوم التأويل، لأنه ورد عن السلف في قاعدة يا أخي بجاوبك أنا عليها. معروف معروف شو بدك تقول عن السلف. البخاري وأحمد وكذا، معليش معليش، نقول لك هؤلاء العلماء في حدود اطلاعكم على تأويلاتهم أو بعض تأويلاتهم، أنتم تؤمنون أنهم مؤولة لأنهم أولوا بعض النصوص ولم يؤولوا النصوص الأخرى، ولا هذا يثبت، وهذا الذي نحن ندين الله به، أنه في بعض التأويل هذا لا يمكن إنكاره، لكن هل الأصل في كل جملة عربية هو التأويل؟ لا، الحقيقة الأصل. طيب هذا الذي نقوله نحن، يعني اللي ظاهر بخالف التنزيه من أول. هذا هو. ممتاز والله، هذا عين التأويل. هذا هو، لكن كل مسألة إذا توسع فيها خرج عن حدودها الشرعية والعقلية والمنطقية. علماء اللغة الآن لما يتخاطبون بعضهم مع بعض يتخاطبون على أساس التأويل ولا على أساس عدم التأويل؟ على أساس الحقيقة ولا على أساس المجال؟ طيب، فكلام الله عز وجل كلام الله، كلمنا بهذا الأسلوب العربي، فما بيجوز نحن بقى نيجي نفتح باب التأويل فنضل ضلالا بعيدا. أيوة، فلا بد من هذا. ولذلك مثلا وهو معكم أينما كنتم، هذه الآية كثير من المعطلة المؤولة يحتجون هاي تأويل أنتم بتأولوا. يا جماعة، أولا هكذا جاء عن ترجمان القرآن وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ثانيا الآية أولها سياقة وسباقة بتدل أن الله يتحدث عن صفة من صفاته ألا وهي العلم، ولذلك كان هذا التأويل في الحقيقة ليس تأويلا، كمثل قوله تعالى في قصة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. هذا ليس تأويلا، التأويل هو الذي لا يتبادر إلى الذهن لأول وهلة، فيضطر الإنسان لسبب من الأسباب إلى التأويل. هنا في الآية هاي لا يمكن لعربي سليقة أو متعلما أن يفهم منها خلاف ما يبدو بادي الرأي. اسأل القرية يعني جبالها وحيطانها وأنهارها، مو هذا متبادل. إذن بتقدير كما يقول علماء مضاف محذوف هي الآن، هذا ليس تأويلا، هذا هو المعنى العربي الأصيل، فهو الحقيقة. والعكس لو قلت اسأل الجبال بيكون هذا هو التأويل، لأن هذا هو الأسلوب العربي. كذلك مثلا يقول العربي السرت والقمر، ايش معنى القمر؟ يعني حاطط ايده بايده مخاصره وماشي؟ لا، ما يتبادر هذا المعنى اطلاقا، هذا ليس تأويلا، وعلى ذلك فقط. لكن في بعض اشياء يعني ممكن ان يقال انها تأويل، فاذا كان سلفنا اولوا على الراس والعين لانهم اعلم منا بديننا بقراننا باحاديث نبينا عليه، لكن ليس هذا هو الاصل ابدا. من هنا ضل المعتزلة حتى وصل بهم الأمر أن أنكروا صفة السمع والبصر. تعرفون هذه الحقيقة؟ يقولون السمع والبصر مرجع العلم. العلم أنكروا، وبعضهم بالغ حتى أنكر العلم وقال إن الله عز وجل لا يعلم الحوادث قبل وقوعها إلا بعد وقوعها. والحقيقة كما يقول أيضا بعض علمائنا أن الذين أولوا ما أولوا إلا وقد شبهوا. شو هو النكتة هاي؟ نكتة عظيمة جدا. إيش معنى الكلام؟ ما فهمت أنا لسه. أقول ما أولوا إلا وقد شبهوا. شبهوا أولا فوجدوا تشبيه باطل ففروا منه إلى التأويل فوقعوا فيما هو أبطل تعطيل. ولذلك قال ذلك العليم الحكيم: المجسم يعبد صنما، يعبد صنم يعني شيء موجود، لكن المعطل يعبد عدما. ولذلك

اللي ما بيجي معه تعمعه كويس. فانت قل يعني مثلا والله انت عندك طارت مش انت ما قلت امين امين نحن من قلك اخي عندي ولو طارت في محلها اما اذا ما صارت ما بنقولها. بما انه قال التمهيد يعني يا ريت يفيدنا مش خطا. الشيخ السابع من كل اجزاء الناقه اظن ما جابوها. لا جابوا لنا الحمد لله. فمش خطا الواحد يستفيد. يمكن هذا هو الله. هو هو اي نعم. مفتوح على الصفحه شيخنا. نثبت الكرامات يعني. شوف يا سيدي شوف. شوف هاي حديث فأعتقها فأعتقها حديث الطويل بيقول في التمهيد